الله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد وقفنا عند قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين فهذه أول آيات بعد أن تكلم رب العالمين عن المؤمنين ثم تكلم عن الكافرين ثم يبدأ الكلام عن المنافقين فيقول ابن عباس رضي الله عنهما فبدأ الله رب العالمين بأربع آيات في المؤمنين ثم ثنى بآيتين في الكافرين إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس فهذه بداية مخاطبة المنافقين وذكر هنا المنافقين في أكثر من 14 آية إذن المؤمنون أربع آيات في مقدمة البقرة ثم ثنى بالكافرين في آيتين ثم ذكر المنافقين في 14 آية في حوالي 14 آية في المنافقين إذن لماذا المنافقون تحذير منهم أكثر من الكافرين فإن الله ذكر الكافرين في آيتين وذكر المنافقين في 14 آية هذا يعطينا دلالة أولا قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى بأن هذه الآيات أي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين قال هذه الآيات في المنافقين بالإجماع الأمر الثاني أن كثرة الآيات في المنافقين مما يبين لك أن خطر النفاق أشد من خطر الكفر عياذا بالله فخطر النفاق إذا أردت أن تعرفه فانظر إلى قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إذن في الدرك الأسفل من النار فأهل النفاق العقدي على ما سيأتي في تقسيم النفاق أهل النفاق إنما هم أشد خطرا من الكافرين لذلك أيضا الأمر الثالث من كثرة آيات النفاق أكثر من آيات الكافرين أن مكة لم يكن فيها إلا مسلم وكافر مكة لم يكن بها إلا مسلمون وكافرون وأما المدينة إنما ظهر فيها النفاق فصار بها مسلمون ومشركون من اليهود وصار بها منافقون يدعون الإسلام. فما هذا التغيير؟ لماذا لم يكن في مكة منافقين وظهر النفاق في المدينة؟ اعلم أنك إذا رأيت النفاق في زمان فاعلم أن الإسلام ما زال قويا. إذا رأيت النفاق في مكان في زمان اعلم أن الإسلام وأن السنة قوية. ليه؟ إذ لو أن الإسلام ضعيفا، لو أن السنة ضعيفا، فلمن ينافق؟ بل يظهر كفره، واضح، ويظهر مخالفته. لذلك لما كان في مكة المسلمون مستضعفون كان الشرك ظاهر وما كان فيه نفاق، واضح، بل إن من أراد أن يسلم كان يستخفي بإسلامه، أما أهل الشرك فكانوا يتظاهرون بشركهم. فكان هذا في مكة. لما كان في المدينة وكانت الشوكة للمسلمين ظهر النفاق. لذلك إذا رأيت النفاق في مكان في زمان اعلم أن الإسلام قوي، واعلم أن السنة قوية. إذا لم ترى نفاقا ورأيت الشرك المشرك يجهر بهذا، يجهر بشركه، يجهر بكفره، واضح، أو المبتدع يجهر ببدعته، فاعلم أن المسلمين في هذا ضعفاء، واضح. ولا أقول الإسلام، لأن الله عز وجل قال وكلمة الله هي العليا، حينما قال وكلمة الذين كفروا السفلى قال وكلمة الله هي العليا، ما قال في الآية الأولى وكلمة الذين كفروا هي السفلى، لأنها السفلى دائما، واضح. حينما جاء عند كلمة الله قال وكلمة الله هي، فأضاف بهي لتعلم أنها عليا دائما. لكن إذا حدثت زلة إنما يكون من المسلمين لا من الإسلام، واضح، لأن الوحي كتاب وسنة يقيم الناس، ولكن الناس هم الذين لا يريدون أن يقوموا به. إذن هذه الآيات في المنافقين. أولا اعلم أن النفاق قسمان حتى لا يشكل عليك. النفاق قسمان، نفاق عقدي، وهذا النفاق هو النفاق الكفر عياذا بالله، ونفاق يسمى بالنفاق العملي. النفاق العقدي وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يظهر حب الإسلام ويبطن بغض الإسلام، وهذا لا بد وأن تظهر عليه علاماته، لازم. قال الله عز وجل ولتعرفنهم في لحن القول. لذلك حذيفة رضي الله عنه قال ما زال رب العالمين يقول ومنهم ومنهم ومنهم ومن الناس ومن الناس ومن الناس حتى ظننا أنه سيسميهم. ومن هنا تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، أي علامة المنافق، مفهوم؟ إذن النفاق قسمان، نفاق عقدي ونفاق عملي. النفاق الذي هو النفاق الكفر عياذا بالله الذي ينزل عليه الآيات إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هو نفاق العقدي، أي أنه يبطن ويضمر بغض الإسلام ويظهر أنه يحب الإسلام وأنه يحب الدين وأنه حريص على الدين، ولكنه إذا جاءت الدائرة على الإسلام والمسلمين يفرح، إن تصبكم حسنة ها تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. إذن إذا جاءت حسنة نعمة للإسلام والمسلمين، دخل أناس في الإسلام كثيرون، تجدهم يسيئون، يغضبون، يحزنون، إذا رأوا الإسلام في تدهور والمسلمين في تدهور، إنما هذا يفرحهم. واضح؟ إذن النفاق إنما يضمر بغض الإسلام ويظهر حبه للإسلام، هذا يسمى بالنفاق العقدي، وهذه بما يسمى بالزندقة عند العلماء. لذلك تجد أهل العلم يقولون مثلا هذه زندقة. كلمة زندقة هذه كلمة فارسية ليست عربية، ولكن تعارفوا على أن كلمة زندقة إنما هي بمعنى النفاق العقدي. يقال مثلا فلان من الزنادقة، يعني فلان منافق نفاقا عقديا. تجد مثلا من أمثالهم في هذه الأيام الذين يقولون مثلا لا نرى السنة وإنما نحن نحب القرآن فقط، وإذا أردنا أن نستدل بالقرآن فقط ولا نستدل بالسنة. واضح؟ فإذا رأيت هؤلاء اعلم أن هؤلاء من أصحاب النفاق العقدي. لما؟ سألهم سؤالا واحدا، قل لمن يقول إنما نحن من القرآنيين نحتج بالقرآن ولا نحتج بالسنة، قل له إذن ما الدليل عندك على إثبات القرآن؟ الذي نقل القرآن هو الذي نقل السنة، الصحابة هم الذين نقلوا القرآن، هم الذين نقلوا السنة. فإذا كفرت بالسنة فاكفر بالقرآن. ولكن هو لا يريد أن يظهر هذا الكفر الواضح من أمر القرآن، وإنما يقول نحن قرآنيين ولكن لا نؤمن بالسنة. هؤلاء أصحاب النفاق العقدي، لأن من لم يؤمن بالسنة هذا كافر بالإجماع. لما؟ لأن القرآن أحال إلى السنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأنزلنا إليك الذكرى السنة لتبين للناس ما نزل إليهم، وأقيموا الصلاة كيف أصلي، وآتوا الزكاة كيف أزكي. صحيح؟ ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا كيف أحج. مفهوم؟ فكل من يريد أن يقول هذه الكلمة أننا نؤمن بالقرآن ولا نؤمن بالسنة، اعلم أنه من أصحاب النفاق العقدي. واضح؟ أصحاب النفاق العقدي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل منهم العلانية ويقل سرائرهم إلى الله، ولا يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم، مع أن النبي كان يعرف منهم أعيانهم منهم. واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قيل له أكثر من مرة في عبد الله بن أبي بن سلول، كما في صحيح الإمام البخاري. وكان عبد الله بن أبي بن سلول هذا يسمى بكبير المنافقين. لماذا نافق عبد الله بن أبي بن سلول؟ عبد الله بن أبي بن سلول كما في مسند الإمام أحمد كان سيتوج ملكا على المدينة. قال معاذ للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله، قال ما هي إلا أيام وكان سيتوج ملكا على المدينة حتى بعثك الله إلينا، فكان أنفه كما ترى. خلاص بقت أنفه فين؟ أنفه في ترى. فأبغض النبي لهذا الأمر. واضح؟ فحينما مات، انظر في صحيح الإمام البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يصلي عليه، قل هذا حتى لا يتكلم أحد ويقول بأن محمدا يريد أن يقتل أصحابه وأن محمدا. فنزل قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا. فمن الذي حكم على عبد الله بن أبي بن سلول بالكفر؟ رب العالمين. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم كافرون. استشير النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، يقول لا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لذلك العلماء اختلفوا هل يجب على ولي أمر المسلمين قتل من يظهر نفاقه النفاق العقدي. ذكر هذه المسألة الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، فمنهم من قال على ولي الأمر إذا رأى من يظهر النفاق العقدي واجب عليه أن يقتله، لما؟ حفاظا على الإسلام والمسلمين. فإن قال قائل طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل عبد الله بن أبي بن سلول، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلة، قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه ليس من أصحابه، ولكن الناس سيتحدثون بذلك. وأنت تعرف أن الكلمة الواحدة إذا تكلمت هنا في أول المسجد حينما تصل إلى آخر البلدة ستكون 100 كلمة، لأن الناس يكسرون الكلام، يبنون على الكلمة 10 كلمات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أغلق الباب وقال لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن هؤلاء أصحاب النفاق، أصحاب النفاق العقدي. النفاق العملي صاحبه فاعل لكبيرة لكن لا يصل إلى الكفر، صاحبه فاعل لكبيرة لكن لا يصل إلى الكفر. هو يحب الإسلام، يحب المسلمين، يؤمن بالقرآن، يؤمن بالسنة، يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، واضح، يؤمن بكل هذا، ولكن فيه خصال من خصال المنافقين، فهذا يسمى بالنفاق العملي، يكون صاحبه فاعل لمعصية لكبيرة ولكن لا ينتقل إلى أن يكون كافرا. افهم هذا التقسيم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين، قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، أي من جهة النفاق العملي، أربع من كن فيه. إذن هذه تسمى بالعلامات، صحيح؟ أولا إذا حدث كذب. اثنين، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان، وإذا عهد غدر، وفي رواية وإذا خاصم فجر. إذا حدث كذب، إذن الكذب إنما من علامات النفاق، واضح؟ طيب إذا حدث كذب، لذلك الكذب عند الإمام أحمد روايتان، هل الكذب كبيرة أم ليس بالكبيرة؟ ابن القيم رحمه الله ذكر أن الإمام أحمد له روايتان في الكذب، فمن الإمام أحمد في رواية يقول هو حرام، الرواية الثانية يقول هو كبيرة من الكبائر. الأمر الثاني إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، ومعنى إذا وعد أخلف يعني هو ينوي خلف الميعاد وهو يوعدك، ليس معنى أنه يوعدك ويصدق في الميعاد ولكن حدث مانع، ما جاء أن تقول هذه من خصال المنافقين، لا، أنا مثلا وعدتك في ميعاد، قلت لك بكرة إن شاء الله هنكون موجودين هنا بعد العصر، هتلاقيني موجود عشان الشغل اللي بيننا، أنا ما جيتش بعد العصر، لا تقل لي هذه من خصال المنافقين وإذا وعد أخلف. لما؟ لأنه إذا وعد أخلف بمعنى أنني وأنا أوعدك أنوي وأضمر أن أنا مش جاي بكرة، بكرة تعالى قابلني مش جاي، فاهمني؟ بكرة بعد العصر هنا، بعد العصر هتلاقيني هنا بعد العصر، مفهوم؟ وتضير وشي من هنا تعالى قابلني، هذا إيه؟ هذا هو النفاق. أما أنني أوعدك وأقول لك غدا إن شاء الله بعد العصر وأنا فعلا أنوي أني سآتي ولكن أحدث الله مانعا ما جئت، فلا تقل أنك إيه؟ أنك وعدت فأخلفت، فهذه من خصال المنافقين، لا، إنما تكون من خصال المنافقين أنه عند الميعاد ينوي الإيه؟ ينوي أنه لا يأتي أصلا، مفهوم؟ إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا عهد غدر، يعاهد ويغدر، صحيح؟ وإذا خاصم فجر، عند الخصومة إنما يفجر بهذه الإيه؟ الخصومة. هذه خصال النفاق العملي التي إن وقعت في مسلم، وقعت في مؤمن، لا يكون كافرا، افهم، لا يكون كافرا وإنما يكون فاعل لكبيرة، فاعل لمعاصي، مفهوم؟ لما؟ لأنه يؤمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويؤمن بالقرآن ويؤمن بالسنة ويحب النبي عليه الصلاة ويحب الإسلام ويحب المسلمين، واضح، ويفرح بعلو الإسلام، مفهوم، ويحزن بنزول الإسلام والمسلمين، لكنه شهوته معاصيه مفهوم؟ كمثل أي مسلم يعصي لا ينتقل من هذا النفاق إلى أن يكون إيه؟ أجب إلى أن يكون كافرا. إذن النفاق قسمان، نفاق عقدي ونفاق ها ونفاق عملي. ما الذي يوجب النفاق العقدي الذي يكون صاحبه كافرا؟ الجواب ها أجب النفاق العقدي. طب سكت ليه؟ النفاق العقدي. طيب النفاق العملي أن توجد بعض خصال المنافقين ولكن هو ليس، لكن هو ليس منافق النفاق العقدي، فيسمى صاحبه نفاقا نفاقا عمليا، مفهوم؟ فيقال هذا فيه خصلة من خصال المنافقين، هذا فيه خصلتان من خصلتان المنافقين، هذا فيه أربعة خصال من خصال المنافقين. لذلك الله عز وجل بيّن أن المنافقين فيهم خصلة الكسل، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، قاموا كسالى. فقد يكون هذا فيه نفاقا عمليا، يؤمن بالله واليوم الآخر والكتاب والسنة، واضح، وليس عنده ناقد من نواقض الإيمان والإسلام، ولكن هذا العبد إذا قام إلى الصلاة يقوم إيه؟ يقوم كسلانا. إذا قمت إلى الصلاة كسلانا اعلم أن فيك خصلة من خصال، خصلة من خصال النفاق. تأكد من دي، تصدق رب العالمين. قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. دي من خصال النفاق. أنا وإنت بنتناقش في مسألة بقول لك طيب المسألة أنت بتقول في، لا أنا بقول دي مسألة دي حرام، طيب ائتني بالكتاب والسنة أين قال الله حرام، أين قال النبي حرام، واضح. أنا بقول لك قال الله لا هذا حلال والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا حلال، فأتني بالدليل من الكتاب والسنة على أن هذا حرام، صحيح؟ تقول لي ولكن فلان قال، هذه من خصال النفاق. وإذا قيل تعالهم تعالوا إلى ما أنزل الله الكتاب ها والرسول السنة رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، مفعول مطلق، مفهوم. فمن خصال المنافقين التقليد ولا ينظرون إلى الكتاب والسنة، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. هذه من بعض خصال الايه، من بعض خصال المنافقين، هذه علامات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول آية المنافق ثلاث، آية الآية العلامة، مفهوم. فالمرء إذا وجد من نفسه هذه العلامة إنما يتهم نفسه بهذا. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس قال إن شر الناس تجده ذا الوجهين، يلقاك بوجه ويخفى عنك بوجه، إن شر الناس. يبقى هذه من إيه؟ هذه من علامات النفاق أيضا. لذلك إيه؟ قال الله عز وجل من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ها وإلى الرسول، انظر سورة النساء، قالوا إيه؟ حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا، حسبنا ما وجدنا عليه، حسبنا ما وجدنا عليه آباؤنا، خلاص إحنا اللي عارفينه كفاية، مفهوم. إن شر الناس تجده ذل وجهين، من يلقى الناس بوجه ويخفى عنهم بوجه. في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المنافق كمثل الشاة، كمثل الشاة تغدو إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة، مثل الشاة زي المعزة زي الخروف كده، شوية هنا وشوية كده، ما يمشيش في طريق إيه، ما يمشيش في طريق مستقيم. شفت قبل كده راعي غنم ها، شفت راعي الغنم، الغنم تلاقي ماشية إيه، ما تمشيش مستقيم، مرة إيه تقف خلاص، ومرة ترجع، ومرة تروح يمين، ومرة تروح شمال، مرة تمشي قدام، ومرة تمشي في النص، مفهوم. لذلك تلاقي رعاة الغنم واحد قدام واحد ورا، اللي ورا ده ليه؟ كي يقيم الغنم، صحيح، لأن الغنمات هذه كل ما تطائف دماغها حاجة تعملها، صحيح، عايزة تقف عايز تأكل هنا تأكل هنا تشرب هنا، لا تمضي في طريق إيه، لا تمضي في طريق مستقيم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل المنافق كمثل الشاة يغدو إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة، مفهوم. لذلك إذا نخلص من هذا أن النفاق على قسمين، مفهوم هذا؟ لذلك مثلا تجد في هذه الأيام أناس مثلا يخرجون على بعض القنوات رجال ونساء فيقولون مثلا إيه؟ نحن كنا من النصارى ثم أسلمنا، ثم بعد ذلك تجده يتكلم في السنة، تجد المرأة تتكلم في السنة، صحيح البخاري كذاب ومسلم كذاب وأصحاب السنن كذابين، لا نؤمن إلا بالقرآن فقط، الحجاب ما في حجاب، النقاب ما في نقاب، مفهوم؟ قل هؤلاء إنما هم من المنافقين. لذلك قال الله عز وجل ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم إسرارهم. لابد. قال الإمام أبو زرعة أبى الله إلا أن يظهر نفاق كل منافق، أبى الله إلا أن يظهر نفاق كل منافق وكل إناء ينضح بما فيه. ما في قلبك لابد مهما أخفيت سيخرج على فلتات لسانك، لازم أبى الله إلا أن يظهر نفاق المنافقين، لابد. لذلك النفاق على قسمين حتى لا يختلط بك الأمر. نرجع إلى الآية، قال الله عز وجل ومن الناس، الناس إنما سمي الناس على عدة أقوال، لماذا سموا الناس بالناس؟ حد يعرف ليه سموا الناس بالناس؟ هذا قول أحسن بعض أهل العلم، قال إنما سموا بالناس لأنهم يأتنس بعضهم ببعض، ومن هنا قيل بأن الإنسان مدني بطبعه، مدني بطبعه يعني يحب أن يأتنس بالناس، واضح؟ لا يحب إيه؟ لا يحب الوحدة، لا يحب العزلة، مفهوم؟ لذلك حتى عند الاعتكاف الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى عند الاعتكاف الأصل أنك تخلو بربك، صحيح؟ وتكون وحدك، تجد أيضا أنت إيه؟ تكلم فلان وتكلم فلان وتكلم فلان وتكلم فلان، حتى في الاعتكاف تحب أن تأتنس به، تحب أن تأتنس بغيره. لا، خالف هذا الطبع، لأن الائتناس قد يكون فيه معصية، مفهوم؟ الائتناس الحق إذا كان فيه إعانة على طاعة، الائتناس الباطل إذا كان فيه إعانة على معصية، واضح؟ إذن سموا الناس من أمر الائتناس، أو سموا الناس من أمر النسيان. وعهدنا إلى آدم من قبل فنسيا ولم نجد له عزما. قال الله عز وجل ومن الناس، من هنا إنما هي للتبعيض، أي وبعض الناس. ومن الناس، إذن لماذا هنا رب العالمين لم يذكر أسماءهم؟ لماذا لم يذكر أسماءهم وإنما قال ومن الناس؟ لأنه لو ذكرت الأسماء فقط فإذا ماتوا يظن الظان أن هذه الأحكام كانت لهم وماتت بموتهم، ولكن حينما يبين لك العلامات فهذه العلامات إذا وجدت في أيما إنسان يكون له هذا الحكم، واضح؟ إذن لماذا هنا لم يذكر أسماؤهم؟ العلة، الجواب، لأن هذه آيات وعلامات في خصال المنافقين، فلو أنه سمي بأسمائهم لظن الناس أنهم بموتهم مات حكم النفاق، واضح؟ ولكن إذا بقيت هذه الآيات وهذه العلامات فإذا وجدت في أيما إنسان يحكم له بإيه؟ يحكم له بالنفاق. لذلك أجمع العلماء على أن هذه الآية والآيات التي تليها إنما هي في النفاق وفي المنافقين، مفهوم؟ لذلك من العلوم التي لا تنفع فمررها وتعلمها من القرآن، فإن الله قد سمى أناس وإن الله لم يسمي أناس. يعني مثلا عند التفسير تجد بعض المفسرين يريد أن يعرف أسماء أصحاب الغار، الله لم يسميهم، فإذا لم يسميهم إذا ليست الحكمة من تسميتهم ومن أسمائهم، وإنما الحكمة أن تأخذ من إيه؟ من العبرة التي في أحكامهم. صحيح؟ تجد بعض الناس مثلا يريد أن يعرف ما اسم فلان الذي في كذا، وما اسم فلانة التي هي امرأة العزيز في سورة يوسف، يسمونها زليخة، يسمونها، لم يأت دليل عليها بهذا الاسم مطلقا. فهناك إذا رأيت هذا اعلم أنه علم لا ينفع. وإذا سمى الله رب العالمين أبا لهب وقال تبت يد أبي لهب، فاعلم أنها لحكمة. واضح؟ إذا سمى الله فرعون الملعون، واضح؟ اعلم أنها لحكمة. ولم يسم الله أناس، فهذا لا يكون علما نافعا. مفهوم؟ إذن الحكمة من إيه؟ أن حكمة من هذه العلامات. ومن الناس من هم؟ إذا رأيت وإذا سمعت القرآن يقول ومن الناس أنصت، لعلي أكون أنا من هؤلاء الناس. صحيح؟ افهم هذا، ومن الناس من يعبد الله على حرف. هل أنا منهم؟ هل أنت منهم؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف. تسمع كلمة من الناس أنصت، ممكن أكون أنا إيه؟ من هؤلاء الناس، فأتوب قبل أن أموت على هذا الحكم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به. صحيح؟ الدنيا ماشية حلوة الحمد لله، احنا كلنا كده مع بعض وكلنا الحمد لله كويسين وإلى آخر الحمد لله. ومن الناس من يعبد الله على حرف، ها؟ أجب. فإن أصابه، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. حينما يرى الدنيا ماشية كويس، واضح، وفيه العمل كويس والشغل كويس والأموال كويسة والرزق كويس ومفيش حاجة، الحمد لله بنصلي وبنصوم وكل شيء، الرزق قل ودخل علينا مش عارف الفقر ودخل علينا كذا، خلاص يبقى نترك الصلاة ونذهب لنجمع الأموال وإلى آخر. ومن الناس من يعبد الله على حرف. صحيح؟ بيطلب العلم، طلبة العلم الحمد لله كويسين وكتار وخير، وبنحفظ القرآن وبنحفظ السنة وبنعين بعض على بعض، ماشيين مع بعض خلاص. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، كلنا كده مع بعض الحمد لله كويسين، ومعنا فلان ومعنا وفلان ومعنا فلان، وبنحفظ القرآن مع بعض وبنحفظ السنة مع بعض وبنحضر طلب العلم مع بعض، اطمأن به خلاص. إن فض المجلس كل ذهب في فتنته، وكل ذهب في ضياعه، وكل ذهب في ضلاله، أو تفرق الناس بقيت أنت وحدك. وإن أصابته فتنة خلاص بقى، يبقى بلاها علم. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، قال الله ذلك هو الخسران المبين. هل أنت منهم؟ هل أنت من هؤلاء الناس؟ يبقى إذا سمعت كلمة ومن الناس انتبه لها. قال الله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، قال الله وما هم بمؤمنين. إذن هذا يرد على طائفة الكرامية، طائفة تسمى بالكرامية أتباع محمد ابن كرام، يقول بأن الإيمان هو القول، أي واحد يقول فقد إيه؟ فقد آمن. الله عز وجل هنا بيّن أن منهم من يقول وليس هو بمؤمن. فحتى يكون مؤمنا لا بد وأن يوافق الظاهر الباطن، وأن يوافق الباطن الظاهر، فيكون باطنه كظاهره وظاهره كباطنه. لذلك الإيمان عندنا قول وعمل. صحيح؟ قول باللسان صحيح هذا؟ وعمل بالجوارح والأركان، وتصديق بالجنان، صحيح؟ يبقى أن القلب عنده أمران والجوارح عليها أمران. القلب عليه تصديق وعمل، تصديق أن يصدق بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا فيه تصديق، ويكون فيه عمل، يكون فيه عمل. العمل ما هو؟ أن يكون فيه، ها هتخلص صبعك، أن يكون فيه توكل على الله والخوف من الله، ويكون فيه حب لله. إذن القلب يكون فيه أعمال القلوب لله. المنافقين ليس عندهم هذه الأعمال، أعمال القلوب ما عندهم، أعمال القلوب ما عندهم. طب يصدقون، هل كانوا يصدقون الرسول؟ الجواب المنافقون والكافرون كانوا يصدقون ويعلمون أن النبي على حق، واضح؟ طيب فلماذا كفروا إذا كانوا يصدقون؟ هل الصدق والتصديق فقط إيمان؟ الجواب لا، لابد مع التصديق الانقياد للرسول والإذعان والاتباع للرسول. وإلا لو كان التصديق، لو أن إنسان مصدق يصير مسلما، إذن لكان اليهود والنصارى مسلمين، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إذن كانوا يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ وكانوا يعرفون أن القرآن من عند الله، وكانوا يعرفون أن النبي حق مبعوث من رب العالمين. إذن كانوا يعرفون، كانوا يصدقون، فلماذا كفروا؟ لماذا كفروا؟ كفروا لأنهم لم ينقادوا التصديق ده حتى ينفعك، لابد له من انقياد. يعني مثلا هضرب لك مثلا، أنت بتقول لابنك يا بني اذهب وائتني بكذا، أولا هو مصدق ويعلم ويعرف أنك أباه، ويسمع الكلام ويعرف أنه منك، لو أنه لم يتبع ويذهب يأتي إليك بهذا، أكان ينفعه أم كنت تعاقبه؟ تعاقبه، صحيح؟ مع أنه يعلم أنك أبا، صحيح؟ ويعلم أنك فعلا أمرته بذلك، لكنه لم يتبع أمرك. فالتصديق وحده لا ينفع، افهم. التصديق، رجل مثلا مصدق بالله أنه واحد أحد فرد صمد، مصدق بأنه لا إله إلا الله، ولكن لا يعمل بها ويشرك معه غيره، أينفعه صدقه؟ الجواب لا. يؤمن ويصدق، عارف أنه رسول الله، ويعرف أنه مبعوث من عند الله، ويعرف أن السنة حق، ولكنه لا يتبعه، لا يتبع، أينفعه صدقه؟ لا. إذن حتى ينفع الصدق، احفظ هذا، حتى ينفع الصدق لابد معه من اتباع، لابد معه من اتباع. فرعون كان يصدق أن موسى رسول، تعرفون هذا؟ تعرفوا أن فرعون كان يصدق أن موسى رسول من عند الله؟ ها؟ بآيتين من القرآن، ها؟ الآية الأولى قال لقد علمت، موسى بيقول لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لأظنك يا فرعون مسبورا هالكا. موسى بيقول له أنت عارف، أنت تعلم أنني رسول من عند الله. إذن فرعون كان يعلم. الآية الثانية وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. طب لماذا لم يتبعوا؟ ظلما وعلوا. هل نفع فرعون التصديق؟ الجواب لا. إذن التصديق المجرد لا ينفع صاحبه، إنما لابد، حتى ينفع التصديق صاحبه لابد معه من انقياد واتباع وإذعان للرسول عليه الصلاة والسلام، واضح هذا؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أبو جهل كما ذكر ابن هشام في السيرة، وكما أيضا ذكرها السهيلي في الروض الأنف في السيرة أيضا، قيل لأبي جهل فخلى به يوما رجلا قد أسلم بعد ذلك فحدث بهذا، قيل لأبي جهل قال قلت له يوما أتظن أن ابن أخيك كاذبا، أتظن بأن محمد كاذبا؟ قال ويحك، ومتى علمنا أن محمد كاذبا؟ الله، يعني أنت إيه تعرف أنه رسول صحيح من عند الله، ويعرف أن القرآن الذي ينزل من عند الله، ومصدق بأنه رسول من عند الله. إذن هو يصدق، هل نفعه صدقه تصديقه؟ الجواب لا. افهم هذه مسألة في صميم الاعتقاد، أنه لا يستلزم من مجرد التصديق الإيمان، لا، مفهوم هذا؟ إنما حتى ينفع التصديق صاحبه لابد وأن يكون مع التصديق إذعان وانقياد واتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. انظر في سورة المنافقين، في صدر سورة المنافقين قالوا نشهد، قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم، قال الله والله يعلم إنك لرسول، قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لكاذبون. إذن قالوا نشهد إنك لرسول الله، لكن هذا القول لم ينفعهم. لما؟ لأنه يخالف باطنهم. لذلك كل من كان مخالفا ظاهره باطنه يسمى نفاقا. يجي يقول له عمال أغمز لك، واحد يقول له عمال أغمز لك كذا، ما هذا؟ هذا إيه؟ هذا نفاق، هذا نفاق عياذا بالله. أن يخالف الظاهر الباطن يسمى نفاقا. واضح؟ إذن ومن الناس من يقول آمنا، يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن نفى الله عنهم ليه الإيمان، مع أنهم قالوا. علم من ذلك أن الإيمان ليس القول فقط، بل لابد مع القول عمل. لذلك الإيمان قول وعمل. واضح هذا الكلام؟ قول وعمل. وهذا أيضا يرد على من يقول بأن الإيمان هو تصديق فقط، حتى ولو لم يقول. الجواب عنه إيه؟ أجيبه. السؤال هل يلزم من التصديق الإيمان؟ الجواب لا، بل لابد حتى يكون مؤمنا مع التصديق الإذعان والانقياد والاتباع للوحي. أنت فعلا مؤمن؟ نعم، اتبع. كيف يقول أنا مؤمن، وكيف يقول أنا مسلم، وكيف يقول أنا إسلام، ثم بعد ذلك ينفي السنة؟ كيف هذا الكلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حتى كلام مثلا لا يدخل العقل. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مكث مثلا في الدعوة مكة والمدينة 23 سنة أو 20 سنة على خلاف، 23 سنة ما تكلمش كلمة. طيب يعني 23 سنة لم يتكلم كلمة؟ الناس الذين يقولون ما في حاجة اسمها سنة، هل 23 سنة لم يتكلم كلمة واحدة؟ يعني ده أيما إنسان تكتب قصته بتعمل له مثلا مجلد قد كده، يقول لك وقال في اليوم الفلاني كذا وقال كذا ومن حكمه كذا ومش عارف ايه، وممكن يكون كافرا مشركا. طيب ده ليه ترجمة وقال النبي عليه الصلاة والسلام يمكث 23 سنة ما يتكلم كلمة واحدة حتى يقال بأنه ليس هناك سنة؟ فهم؟ إذن ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. لماذا سمي باليوم الآخر؟ الجواب لأنه لا يوم بعده، لأنه لا يوم بعده. إشكال إن قال قائل كيف لا يوم بعده وهناك جنة؟ قال الله عز وجل إن لنا لرزقها إن لنا رزقنا ما له من نفاد وإن هذا لرزقنا ما له من نفاد. إذن جنة أناس خالدين فيها أبدا، نسأل الله أن نكون منهم، صحيح؟ فهذه أيام، فكيف تقول بأن اليوم الآخر بأنه لا يوم بعده؟ الجواب ها ها، ما هو هذا تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل. اليوم إنما يسمى يوما إذا كان مقرونا بليل، واضح؟ يكون داخلا عليه إيه؟ يكون يدخل عليه ليل. يعني مثلا أنت عندك الآن من بعد المغرب إلى الصباح يسمى إيه؟ يسمى ليلة. من المغرب إلى الفجر تسمى ليلة، من الفجر إلى قبيل المغرب في دخول الليل يسمى يوما، واضح؟ فسمي باليوم الآخر لأنه لن يدخل ليلا ثاني. لذلك قال الإمام الطبري رحمه الله سمى الله عز وجل يوم القيامة يوم عقيم، سماه يوم عقيم، واليوم العقيم الذي ليس له ليلة، يعني لن يكون هناك إيه؟ ليل ثاني. لذلك تجد السلف يقولون إيه؟ اللهم إني، من دعائهم، اللهم إني أعوذ بك من ليلة صباحها إلى النار، من ليلة أول دخول القبر، صحيح؟ يكون صباحها إلى القيامة حينما يبعث الناس. كانوا يقولون اللهم إنا نعوذ بك من ليلة صباحها إلى النار. لذلك قال الإمام الطبري لما حل هذا الإشكال قال لذلك سمى الله عز وجل في سورة الحج سمى يوم القيامة بيوم عقيم، عقيم لأنه ليس فيها إيه؟ لن يكون بعد ذلك ليل. أما أهل النار فلا يموتون فيها ولا يحيون فيها، لا موت ولا حياة، فلا يقضى عليهم فيموت، لأن الموت سيرتاحوا، واضح هذا؟ وأما أهل الجنة فإنما هم في نعيم، نسأل الله أن يجعلنا منهم، واضح؟ لذلك سمي بهذا باليوم الايه؟ باليوم الآخر. قال وما هم بمؤمنين. إذا نفى عنهم هنا الايه؟ نفى عنهم هنا الإيمان، والنفي هنا نفي لأصل الإيمان، النفي هنا نفي لأصل الإيمان. لما؟ لأنهم أصحاب النفاق العقدي، صحيح؟ نفي الإيمان قد يأتي على قسمين، قد يكون نفيا لأصل الإيمان وقد يكون نفيا لكماله. إذا جاء النفي لأصل الإيمان يكون صاحبه كافرا عياذا بالله، كمثل ما قال تعالى أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. إذن هذا نفي لإيه؟ لأصل الإيمان، فيكون صاحبه عياذا بالله كافرا. أما إذا جاء النفي لكمال الإيمان فيكون صاحبه فاعل لكبيرة من الكبائر ولكن لا يكفر، لكن لا يكفر. كمثلي ها، عندنا أحاديث كثيرة. واحد لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن هو وفي نفيه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل إذا لم تحب لأخيك ما تحب لنفسك ينفع عنك أصل الإيمان فتكون كافرا؟ الجواب لا، واضح؟ لكن نفي الإيمان هنا كان لنفي كمال الإيمان، فيكون صاحبه مؤمنا مسلما ولكن فاعل لكبيرة، فاعل لمعصية عليه أن يتوب منها. واحد، اثنين، والله لا يؤمن، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، من لا يؤمن جاره بوائقة، يعني الذي يؤذي جاره. إذن الذي يؤذي جاره فاعل لإيه؟ لكبيرة. لكن هل يكفر؟ الجواب لا، مفهوم؟ مع أنه قال والله لا يؤمن، صحيح؟ إذن النفي هنا كان لكمال الإيمان أم لأصل الإيمان؟ لكمال الإيمان، صحيح؟ يبقى مؤذي الجار فاعل لكبيرة. طيب ثلاثة ها. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. طيب هل معنى ذلك أن شارب الخمر أو السارق أو الزاني ينفع عنه أصل الإيمان فيكون كافرا؟ الجواب لا، وإنما نفي الإيمان هنا لنفي إيه؟ لنفي كمال الإيمان. اوعى تقول نفي أصل الإيمان فتكون كافرا، لا، هذا مذهب الخوارج عياذا بالله. لكن نفي الإيمان هنا لنفي إيه؟ لنفي كمال. طيب دي ثلاث أحاديث أو أربع أحاديث ها؟ خمسة ها؟ لا يؤمن أحدكم هذا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. خلاص يعني حديث ممكن يتزق للتحسين ها؟ مفهوم هذا؟ لا، بتكلم على نافي الضابط، نافي الإيمان، واضح؟ طيب لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حديث يعني ها صالح، مفهوم هذا الكلام؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي ووالده وولده والناس أجمعين، رواه الإمام البخاري، ده احنا شرحينه صحيح هذا الكلام. يبقى لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ووالديه والناس أجمعين. فإذا قدمت محبة الولد على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام تكون فاعل لكبيرة من الكبائر. أنا بحب الولد ده فهديله ميراث أكتر من البنت دي، أو البنت دي مش هديها ميراث، مفهوم؟ طب ليه؟ لأن الولد ده بحبه فهديها، هدي الولد ده المال بتاع البنت. حكم فاعل فاعل لكبيرة من الكبائر، واضح؟ لما؟ لأنه قدم محبة الولد على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اعدلوا بين أبنائكم في الحياة بعد الممات للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ ده قرآن، دي آية، ده قرآن. ده كثير من الناس إلى الآن في 2017 لا يورث البنات، في الساعة اللي احنا فيها إلى الآن لا يورث البنات. كيف هذا؟ والله رب العالمين يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ إذن لا يؤمن. يبقى أنا عندي كده ستة أحاديث اهو، ها مين تاني؟ ها أحسنت. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا خلق له. لا إيمان لمن لا أمانة. طيب رجل غش الأمانة يكون مسلما أم يكون كافرا؟ الجواب ها يكون مسلما لكن فاعل لكبيرة. مؤمن بإيمانه يكون فاسق بهذه الكبيرة، لكن لا ينتقل إلى الكفر. ومن هنا من غشنا فليس منا. ليس معنى ليس منا أن يكون كافرا، افهم، لا، وإنما ليس منا هنا إذا قرنت بمعصية فاعلم أنها برضو إيه؟ كبيرة، لكن ليس في الغالب، ليس في الغالب، لأن ممكن تكون ليس منا تكون في معصية فقط ما تكونش كبيرة. ليس منا من لم يأخذ من من لم يأخذ من شاربه، مفهوم؟ يبقى افهم هذه الألفاظ. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فلو أنك لم تحكم النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة من المسائل وحكمت فلان وفلان، واضح؟ فتكون أنت فاعل لي فاعل كبير، لكن لا يكون كافرا. إذا نفي الإيمان، في حد عنده نصوص تاني نفي الإيمان؟ ها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ها فليكرم ضيفه. طيب إذا لم يكرم ضيفه يكون كافرا؟ الجواب لا، مفهوم؟ يبقى نفي الإيمان على قسمين. نفي الإيمان قد يكون صاحبه ينفع عنه أصل الإيمان فيكون صاحبه كافرا عياذا بالله، أو ينفع عنه أن ينفع عنه كمال الإيمان فيكون مسلما مؤمنا ولكن فاعل ولكن فاعل لكبيرة. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ لذلك لو كان الزنا مثلا فاعله كافرا لما كان يجلد 100 جلدة، وإنما كان يقتل قتل ردة. صحيح؟ إذن يعلم أنه هنا إيه؟ كبير من الكبائر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، قال الله عز وجل شاهدا عليهم وما هم بمؤمنين. طيب لماذا قالوا هذا؟ قال يخادعون الله. هنا فيه إضمار، فيه إضمار، يعني يريدون أن يخادعون الله. وليس معنى يخادعون الله يعني أنهم يخادعونه على الحقيقة، كلا، الله عز وجل والله بهم محيط، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. قال الله عز وجل والله وكان الله بكل شيء محيطا. قال الله والله بهم محيط. فمعنى يخادعون الله يعني يريدون. تفضل. احنا الحين الحمد لله رب العالمين. فإن الله عز وجل يقول عن هؤلاء حينما يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر، قال يخادعون الله. يخادعون الله ليس معنى المخادع على الحقيقة، وإنما يريدون ذلك، ولكن ما تحقق لهم، لأن الله يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وهو خادعه. لذلك هذا أصل، هذا أصل. افهم أولا، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. هل تسمي الله، هل تسمي الله بأنه مخادع لأنه قال وهو خادعهم؟ طيب هل تقول من صفاته أنه يخادع لأنه قال وهو خادعهم؟ وما ماذا تقول؟ الجواب إنما هذه تسمى، احفظ، تسمى أفعال بالمقابلة. تسمى إيه؟ تسمى أفعال بالمقابلة. يعني إيه أفعال بالمقابلة؟ يعني الله عز وجل يخادع المخادع، يستهزئ بالمستهزئ، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ليس من أسمائه المخادع، ولا من صفاته، ولا من أفعاله المطلقة، وإنما هذه تسمى أفعال بالمقابلة. يعني الخداع للمخادع مدح، هنا مدح، الخداع على الإطلاق ذم. يقال فلان مخادع، هذا ذم. صحيح؟ فلان يخادع الناس، هذا ذم. لكن حينما يخادع المخادع ده مدح، لأنه عامل بالإيه؟ يعامل بالمثل. إنهم يكيدون كيدا، قال الله وأكيد كيدا. فالله لا يسمى بالكائد، ولا من صفاته الكيد، وإنما هذا يسمى فعل بالإيه؟ بالمقابلة. يعني لا تقل إن الله من أسمائه الكائد، أو أن الله من صفاته الكيد، أو أن الله من أفعاله الكيد المطلق. لا، لأن الكيد يدخله مدح وذم. صحيح؟ إذا كان الكيد لمن يكيد مدح، قال الله كذلك كدنا ليوسف. صحيح؟ لما إخوته كادوا به فكانت العاقبة أن كاد بهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذن الكيد بالكائد هذا مدح. ومن هنا تفهم سنة الله، أن من سنن الله الكونية أن من أراد أن يخادع أو يكيد به أو بالإسلام أو المسلمين أو بالنبي عليه الصلاة والسلام لا بد وأن يكاد، هو لازم، عاجلا أم آجلا، لكن لازم. إنهم قال الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله. ليس الله من أسمائه الماكر ولا من صفاته المكر، وإنما هذا يسمى فعل بالمقابلة، يعني يمكر بمن؟ بمن يمكر. فمكره بمن يريد أن يمكر به بالنبي بالإسلام بالمسلمين هنا مدح، فافهم هذا الأمر. إذن ويمكرون ويمكر الله. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. واضح؟ الله يستهزئ بالمستهزئ. فكل هذه الأمور تسمى بأفعال إيه؟ بالمقابلة. الفعل بالمقابلة يكون مدح. من هنا تأخذ أمران، الثمرة من هذا أمران. الثمرة الأولى إياك أن تخادع أو تمكر أو تريد أن تكيد، فإنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. لازم لازم من سنن الله عز وجل أن من أراد أن يسيء يسيء له، يسيء له به، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. أن من أراد أن يمكر يمكر يمكر الله به. واضح؟ انظر إلى فرعون حينما أراد أن يقتل كل غلام، صحيح، حتى لا يكون هلاك ملكه، فالله عز وجل مكر به. أراد فرعون أن يمكر فمكر الله به وجعله يأخذ الطفل الذي سيكون هلاك ملكه على يديه، وجعل يربي موسى في بيته ويطعمه. انظر لعزة الله، وانظر في الآيات دي لحكمة الله. العزة والحكمة لما تنظر فيهم يربي عندك خلق المراقبة، يربي عندك خلق المراقبة، إنك ما تعرفش تمكر. فإذا أردت أن تمكر تقتل بيدك. قال فرعون لموسى ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. أخذه في بيته ورباه وأطعمه وسقاه وجعل يلبسه كل شيء، وكان هلاكه وهلاك ملكه على يد الذي رباه. افهم. لذلك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال الله لأم موسى، انظر هنا لعزة الله، قال لها ايه؟ فألقيه في اليم ولا تخاف. ألقيه في اليم يعني أنا طفلي، ألقيه في البحر يعني، فإن خفت عليه فألقيه في اليم. طب إن خفت عليه ضعيف مثلا في البيت، لا، فإن خفت عليه فارميه في البحر، إن خفت عليه ارميه في البحر، لأن الله عز وجل هو خالق هذا البحر، هو مالكه، يسيره كيف شاء. قال فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. العزة إنا ردوه إليك. إلهام إلهام إلهام. لذلك وإذ أوحى ربك إلى النحل ما أنزل إليه من جبريل، وإنما هذا إلهام، مفهوم هذا؟ لذلك إنا ردوه إليك. اثنين وجاعله من المرسلين، مفهوم؟ فعزة الله وحكمته هذا يربي عندك خلق المراقبة. يخادعون الله والذين آمنوا، قال الله عز وجل وما يخدعون إلا أنفسهم. المصيبة الأكبر قال وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. أكبر مصيبة أنك تريد أن تكيد وتخادع وتريد أن تعصي وتريد أن تخالف الملك سبحانه وتعالى، قل هذا الأمر وليس في بالك أنك تشعر بهذا الشيء. طيب وما يشعرون بماذا؟ وما يشعرون أن هذا فيه هلاكهم. لذلك إياك ثم إياك أن تريد أن تمكر بالله اوعى، لأن الله عز وجل إذا رأى من عبد أن يفعل هذا، هذا أشد ممن يريد أن يعمل معصية بغير حيلة. فعل المعصية قسمان، ممكن واحد يعصي، سيعصي عسى الله أن يتوب عليه، لكن تحتال لتعمل معصية، هذه أشد من المعصية. تريد أن تعمل حيلة كي تأكل مال الحرام، حيلة كي تفعل كذا، حيلة كي تعمل أي مخالفة، هذه من خصال المنافقين. الحيل التي تريد بها أن تصل إلى مخالفة الله عز وجل، هذه من خصال النفاق. لذلك قال وما يشعرون، وما يشعرون ماذا؟ انظر، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. أكبر مشكلة أنك تمضي في الباطل وتظن أنك على حق. أكبر مشكلة أن تمضي في مخالفة والله عز وجل من عقوبته لك أن يجعلك تستمر المعصية فلا تشعر أنك تعمل معصية. أكبر من المعصية أن الله عز وجل يقلب قلبك فلا يجعلك تحس بالمعصية. ممكن تعمل معصية فأقول لك اتق الله، فتيجي تقول لي مثلا استغفر الله واتوب إليه، ادعي لي بس ربنا يهديني، ادعيني ربنا يتوب علي، هذا قلبه فيه حياة. لكن إذا فعلت المعصية والمخالفة وأقول لك اتق الله، والمخالفة واضحة جدا، مخالفة للقرآن والسنة، فيها إيه يعني؟ إيه اللي فيها يعني؟ ما فيهاش حاجة خالص، يمضي فيها. وما يشعرون ويحسبون أنهم يحسنون، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. انتكاس القلب للمعصية أشد من فعل المعصية. إن قلبك ينتكس فلا تشعر أنك تفعل، أنك تفعل معصية. لذلك يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. طيب ليه؟ لما كل هذا؟ قال الله عز وجل في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، العقوبة انتبه، فزادهم الله مرضا. دي جزاء المخالفة، إنك تخالف ويأتي إليك رجل يقول لك اتق الله هذا حرام، ما تعملش كده، اتق الله، هذه مخالفة لله، مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، وتمضي على هذا، عقوبتها أن الله يجعلك تمد فيها. في قلوبهم مرض، المرض قسمان، مرض عضوي، رجل مثلا مريض بأي مرض، نسأل الله الشفاء والعافية لمرض المسلمين، ومرض معنوي. المرض المعنوي أشد خطرا من المرض العضوي. ممكن مرض عضوي واحد عنده مريض، عنده فشل، عنده القلب، عنده كذا، عنده الضغط، عنده، هذه أمراض عضوية، عسى إن مات غفر الله له وأدخله الجنة، عسى إن مات كفرت سيئاته بهذا المرض فدخل الجنة. لكن رجل صحيح البدن وقلبه مريض، عسى أن يدخل النار. لأن المرض ده قسمان، ممكن يكون مرض شرك، ممكن يكون مرض نفاق. لذلك في قلوبهم مرض، قلبه مريض، فزادهم الله مرضا. أما أهل الإيمان زادهم الله إيمانا. انظر سورة التوبة، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم لبعض أيكم زادته هذه إيمانا، فقال الذين آمنوا، فأما الذين آمنوا فزادتهم، فزادتهم إيمانا. الذين آمنوا أصحاب القلوب الصحيحة، إذا قيل له اتق الله لا تفعل هذا، تجد يبعد، خلاص مش هعمل كده تاني، استغفر الله وأتوب إليه، خلاص انتهت المسألة. زادهم إيه؟ فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض، سورة التوبة، فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. انظر، ممكن رجلان اثنين بيعملوا نفس المعصية، اثنين بيفعلوا نفس المخالفة، تقول لهم هذا حرام اتقوا الله، واحد منهم قلبه حي يقول لك خلاص استغفر الله وأتوب إليه، مش هعود لها تاني، خلاص أنا لعلي أموت وأنا ما توبتش، لا أتوب إلى الله واستغفر الله وأتوب إليه. الثاني تجده يزيده مرض لأن قلبه أصلا مريض، فتجد يقول يعني إيه اللي فيها، يعني فاش حاجة خالص، إيه اللي فيها لما كل يعني ربا ما كلهم بيعملوا، مفهوم؟ فزادتهم رجسا إلى رجسهم. انظر الموعظة واحدة وكلا الرجلين يعملان نفس المخالفة ونفس المعصية، واحد منهم لأن قلبه قلب مؤمن وقلبه سليم يتوب إلى الله ويرجع، أما الثاني يزداد، زاد رجسا إلى رجسهم. قال الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين. رجل قلبه سليم، اثناني ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يبقى العبد إذا رأيته يريد أن ينفك من الطاعة بعد العلم أن هذه مخالفة اتق الله ولا تفعل، اعلم أن قلبه مريض، نسأل الله السلامة والعافية. قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، نسأل الله السلامة والعافية وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.